المثال يعرضه بالنسبة للقاضي الحاكم الشرعي في مجتمع إسلامي في الدولة الإسلامية، حكم مرة بغير شرع الله عز وجل. أما الحاكم الذي يحكم ليلا نهارا مع دستور وكذا وكذا كل ليل وإصرار وكذا، ألا يكون المفروض أنه من الملة؟ يعني أنه ولو لم يكله لسانا استحلالا عمليا استحله. الجواب يا أستاذ الكريم، أريد أن أفهم منك، هل أنت تسايرني أم توافقني؟ أنا أسايرك في الحق إن شاء الله. مختلفنا، لكن هذا الذي تسمعه تسايرني في المسايرة، هل تعتقد أنه حق؟ أعتقد أنه حق في هذه المسألة. نحن هنا دعنا من المسائل الأخرى. لا، في هذه المسألة مسألة القاضي. طيب، هذا أنت معي. مش عم تسايرني مسايرة. لا. جميل جدا، هذا استوضحته وقد وضحته. نمشي الآن. أنا أرجو أن تمشي معي في أصل الموضوع. إذا أنت ما سايرتني وإنما وافقتني بأن السبب في عدم تكفيرنا لهذا الذي حكم بغير ما أنزل الله في جزئية واحدة هو لأنه مؤمن بشرع الله ولكن تبع هواه فقال فشرع الله عملا لا اعتقادا، إذا كنت أنت وافقتني على هذا فأرجو أن تلاحظ علة التكفير وعلة عدم التكفير طردا وعكسا. نعم، أرجوك. واضح كلامي هذا؟ ملاحظها، ولكن حقيقة أرجوك الذي أسأل ملاحظ العلة يمشي. نعم. يا أستاذي، أنا ما أريد أن أبني في بحثي على شفا جرف نار. مثلا كون أنا قصرت في البيان بعد لعي بظهر انه انا ما فهمت او ولا مؤاخذة انت ما فهمت وكلانا معرض لهذا او هذا. لذلك انا استوفق اقول واضح لما تقول واضح مش ما انتهيت بدي ابني على الوضوح. فاقول ارجو في كل ما تسأل فيما بعد او تطور من اسئلة من امثلة اخرى تخطر في بالك ان تلاحظ علة التكفير وعدم وعلة عدم التكفير. وقد ظهر علة التكفير هو الكفر بشرع الله قلبا، وعلة عدم التكفير الإيمان بشرع الله قلبا. واضح هذا؟ أمشي خطوة ثانية. اسمح لي، مش واضح النقطة. واضح مع الأستاذ وعليك أنت تستوضح بعد ذلك، وهذا مسألة صعبة. نعم، ما في معنى. معليش، يعني إن ذهبتم إلى جولة في إحدى القرى، هل أنت تعرف على الإخوان الحاضرين ما عندك ولا هم الذين يسألوك عن كل شيء؟ فنريد أن تعامل بهذا. سبحان الله، يعني الأخ عوني لا تفرق من سؤالي. نعم يا أستاذ، قبل ما تنصحني بهذا وجزاك الله خير. جزاك الله خير. أنا قلت تفضل. نعم، قبل ما تنصحني بهذا. نعم. لكن أنا إيش ألاحظ، أنا أكون مثلا في مجتمع فيه صاحب الشهادة العالية وما دونها وما دونها فيها العامي. نعم. بتلاقي الرجل المثقف يسألني السؤال الثاني الثالث الرابع يكاد يسيطر على الجلسة. أنا أقول له حسبك يا أخي، بدي فصة لغيره. فقولي له حسبك، ومعنى أنه ما بدي اسمع سؤاله، لكن أرى أن الحكمة تقتضي ذلك. فكذلك لما بقول الأستاذ هنا حينما قال ما فهمت، أنا ما بدي ضيع وقتي الآن نفهم كل إنسان وكرر عبارتي مرة وبعد المرة وبعد. هلا هنا يقول الأخ ما فهم، يمكن هذا من إخواننا كمان يقول ما فهمت، شو بدي دندن أنا حول نقطة معينة ولا لا؟ اسمح لي يا سيدي، هذا ليس من الأصول. الأصول أنه يعني أنبغ الناس، أعلم الناس، أفهم الناس الموضوع، بتولوا فهم الموضوع، ثم كما قال عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب. ولكن أرجوك، أنا أقدم عذري وقال أنا ماشي مع المثل الشامي، ما بيجي معك لا معك. أنا أقدم عذري، ليش عم أقول له تعال معك نكمل هنا؟ فأنا معك وانسلفك. نعم. تفضل يا أخي.